إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب النكاح من نيل الأوطار إلى باب التعريض في الخطبة للعدة أو للمعتدة. النصح عندكم للعدة ولا المعتدة؟ للعدة، نعم. قال: عن فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها ثلاثا فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة. قالت: وقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حللت فآذنيني، يعني فأعلميني أو أخبريني. قالت: فآذنته فخطبها معاوية وأبو جهم وأسامة بن زيد رضي الله عنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فرجل تريب لا مال له، وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء، ولكن أسامة. فقالت بيدها هكذا: أسامة أسامة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: طاعة الله وطاعة رسوله. قالت: فتزوجته فاغتبطت. رواه الجماعة إلا البخاري. الحديث الثاني أو الذي بعده، قالوا: عن ابن عباس رضي الله عنهما: فيما عرضتم به من خطبة النساء، يعني يفسر الآية الكريمة، يقول: إني أريد التزويج، ولوددت أنه يسر لي امرأة صالحة. رواه البخاري. قال: وعن سكينة بنت حنظلة قالت: استأذن علي محمد بن علي، وهو محمد الباقر ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قالت: استأذن علي محمد بن علي ولم تنقض عدتي من مهلكة زوجي، من مهلكة زوجي. فقال: قد عرفت قرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقرابتي من علي، وموضعي من العرب. قالت: قلت: غفر الله لك يا أبا جعفر، لأنه أبو جعفر الصادق ابنه. قالت: قلت: غفر الله لك يا أبا جعفر، إنك رجل يؤخذ عنك وتخطبني في عدتي. فقال: إنما أخبرتك بقرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن علي، وقد دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم سلمة وهي متأيمة من أبي سلمة، فقال: لقد علمت أني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخيرته من خلقه، وموضعي من قومي. كانت تلك خطبته. رواه الدارقطني. طيب، هذا الباب هو باب التعريض في الخطبة للعدة، التعريض في الخطبة للعدة. والشارح رحمه الله يعني توسع في ذكر يعني تعريفات التعريض عند علماء اللغة، وما فرقوا به يعني بين التعريض والمجاز والكناية، لأنها تتشابه أحيانا. والخلاصة يعني أن التعريض ذكر شيء مقصود ليدل به على شيء آخر لم يذكر في الكلام، يذكر شيئا مقصودا يعني، ويكون الذي ذكره يعني حقا، لكن يذكره حتى يدل به على شيء آخر لم يذكره في الكلام. وضربوا من أمثلة التعريض أن يجيء إلى القاضي ويقول: جئت للتسليم، والمراد التقاضي، جئت يقول للقاضي جئت للتسليم عليك، وهو يعني جاء للسلام عليه، بس هناك يعني غرض آخر، فيعرض يعني بغرضه الآخر، يعني شخص يكون جاء لحاجة معينة يقول جئت لأسلم عليك، وهو يعني يقصد يعني يعرض بهذا عن حاجة أخرى جاء من أجلها أو كذا. فالمهم هذا التعريض في الخطبة للعدة، يعني في خطبة المرأة أثناء العدة. والتعريض ضد التصريح، التعريض ضد التصريح. فطبعا المرأة المعتدة إما أن تكون معتدة من في طلاق رجعي يحق لزوجها أن يراجعها فيه إذا كانت الطلقة الأولى أو الثانية، وكان من حق الزوج أن يراجعها، يعني لم يكن هناك يعني سبب يمنع من مراجعته لها في أثناء العدة، ففي هذه الحالة مطلقة طلاقا رجعيا هذه يحرم التصريح بخطبتها أثناء العدة، ويحرم التعريض أيضا طبعا لغير زوجها الذي له أن يراجعها في العدة، لكن لغيره يحرم التصريح أو التعريض بالخطبة في أثناء العدة، مراعاة لحق هذا الزوج الذي يعني تعتبر امرأته في أثناء العدة في حكم يعني المزوجة، وهي لا تزال في عصمته في أثناء مدة العدة، فلا يحق لغيره أن يتقدم لخطبتها لا تصريحا ولا تعريضا. تصريح أنه يصرح لها يقول يعني أريد أن أتزوجك، ويصرح لها بهذا الأمر، فلا يحق لا يحل لا التصريح ولا التعريض. ثم عندنا المرأة التي هي في عدة الوفاة من وفاة زوجها، توفي زوجها، توفي زوجها وهي في أثناء عدة الوفاة، فهذه التي جاء النص يعني في كتاب الله سبحانه وتعالى أنه يعني لا حرج في التعريض لها بالخطبة، ولكن يحرم التصريح. قال الله سبحانه وتعالى لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، يعني لا حرج أن شخصا يعلم أن امرأة توفي عنها زوجها، وهذه المرأة مثلا يعرف عنها خيرا وله رغبة في الزواج بها، فلا حرج عليه أن يكن في نفسه، أن يضمر في نفسه أنه يرغب في الزواج من هذه المرأة التي توفي عنها زوجها. أو أيضا لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، وهنا التعريض يعني من صوره ما جاء يعني هنا في هذه الأحاديث، وما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه. ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية قال التعريض يقول إني أريد التزويج، ذكر صيغتين من صيغ التعريض بخطبة المرأة المتوفى عنها زوجها في أثناء العدة، وعدتها 4 أشهر و10 أيام إلا طبعا إذا كانت حاملا أو كذا، فيقول يقول لها إني أريد التزويج، لكن لا يقول أريد الزواج بك، يعني يقول أنا أريد أن أتزوج، لكن لا يقول أريد أن أتزوجك خاصة، لأنه إذا قال أريد أن أتزوجك يكون هذا تصريحا، والتصريح بالخطبة في العدة حرام، لكن يمكن أن يعرض فيقول إني أريد التزويج. أو صيغة أخرى يقول لوددت أنه يسر لي امرأة صالحة، قل يعني إني أبحث عن عن زوجة صالحة، أو أود أن ييسر الله لي امرأة صالحة أتزوجها، لكن لا يقول لها صراحة يعني أريد أن أتزوج بك. وجاء عن مجاهد بن جبر التابعي أيضا تلميذ ابن عباس قال إنه من التعريض أيضا أن يمدحها، يعني يقول لها إنك جميلة أو حسنة أو كذا، قال هذا يدخل في التعريض، قاله مجاهد يعني في تفسيره وكذا، قال هذا يعتبر أيضا من التعريض، لكن لا يصرح لها يعني أنه يريد الزواج بها، يثني عليها أو كذا، فيكون هذا تعريضا يعني بأنه له رغبة في الزواج بها بعد انقضاء العدة. فهذه يعني من نماذج التعريض، ومنها كذلك يعني أن يثني على نفسه، يعني كما في الحديث الأخير هنا، يعني أن يذكر بعض يعني صفاته الطيبة كما في هذا الحديث الأخير، فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم سلمة وهي متأيمة من زوجها أبي سلمة، يعني توفي أبو سلمة رضي الله عنه، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة فقال إيه: لقد علمت أني رسول الله وخيرته من خلقه وموضعي من قومي. ونفس الشيء فعله بعد ذلك محمد بن علي بن الحسين عندما رغب في التعريض بالخطبة لسكينة بنت حنظل. فالقصد أن هذه الصيغ يعني وما شبهها تعتبر من التعريض. طيب أورد هنا يعني هذا طبعا كلام بالنسبة للمرأة المطلقة، المرأة المتوفى عنها زوجها في عدة الوفاة. وقع خلاف بين الفقهاء في المطلقة طلاقا دائما، يعني أن تكون هذه الطلقة آخر ثلاث تطليقات، كأن تكون هذه الطلقة آخر ثلاث تطليقات، فبالتالي يعني طريقها هذا ليس له يعني أن يراجعها بحال من الأحوال، قد بانت منه لكنها تعتد العدة لها حكم، يعني من ضمنها يعني إتاحة الفرصة للزوج الأول في المراجعة، ومن ضمن الحكم العدة أيضا التثبت من براءة رحم المرأة أنه ليس في رحمها حمل من الزوج السابق حتى لا تختلط الأنساب أو كذا، هناك يعني حكم متعددة من العدة. فالقصد أن المطلقة طلاقا دائما آخر ثلاث تطليقات في أثناء مدة العدة هل يحق يعني لأحد أن يعرض لها بالخطبة؟ اختلف الفقهاء في هذا، والراجح أنه يعني لا حرج في التعريض لأنها تعتبر مثل المتوفى عنها زوجها، طالما أن المطلقة هذا قد انتهت يعني فرصته في المراجعة وليس له حق في مراجعتها مرة أخرى، وهي مأذون لها شرعا أن تتزوج يعني زوجا غيره، فيحق يعني أن يعرض لها بالخطبة في أثناء العدة، لكن أيضا بدون تصريح، بدون تصريح قياسا على يعني المعتدة من عدة الوفاة. طيب أورد هنا أحاديث، يعني أولها حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن زوجها طلقها ثلاثا فلم طلقها زوجها ثلاثا يعني فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة، لم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم لا سكنى ولا ولا نفقة، كانت هذه آخر ثلاث تطليقات وليس لها لا سكنى ولا نفقة. قالت: وقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حللت فآذنيني، إذا حللت فآذنيني، يعني إذا انقضت عدتك فأعلميني. هنا بعض الفقهاء وشراح الحديث أخذوا منه أنه نوع من من التعريض بالخطبة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يريد أن يخطبها لنفسه، ولكن كان يريد أن يخطبها لأسامة، كان النبي صلى الله عليه وسلم له يعني رغبة في أن يخطبها لأسامة، فقالوا هذا يعتبر نوعا من التعريض، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وهي في العدة، قال لها: إذا حللت فآذنين، يعني إذا انتهت عدتك فآذنين. وهذه أيضا من الألفاظ التي تستعمل في التعريض، يعني ممكن أن يقول شخص لامرأة يعني معتدة من طلاق دائم أو معتدة من وفاة الزوج يقول لها إذا انقضت عدتك فأعلميني، فيكون هذا فيه تلميح يعني وتعريض لها بأنه ربما يكون له رغبة في خطبتها سواء لنفسه أو لغيره، فيكون هذا من التعريض أيضا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حللت فآذنيني، إذا حللت يعني إذا انقضت عدتك، حللت يعني حل لك الزواج بانقضاء العدة، فآذنته يعني فأعلمت النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن انقضت عدتها جاءت أعلمت النبي صلى الله عليه وسلم، فخطبها معاوية وأبو جهم وأسامة ابن زيد. هنا يعني بعض روايات الحديث يعني فيها أن أن معاوية وهو معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه كما صرح باسمه في رواية صحيح مسلم فيها التصريح باسمه أنه معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، وأبو جهم أنهما خطباها يعني أولا، وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تخبره، فرشح لها النبي صلى الله عليه وسلم أسامة، وبعض الروايات الأخرى يعني فيها ما يفيد أن أسامة أصلا كان قد تقدم لها يعني قبل أن تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني اختار لها أسامة من بين المتقدمين له. فذكرنا قبل ذلك يعني كيف خطبها أكثر من واحد، مع أنه لا يجوز للرجل أن يخطب على خطبة أخيه أو كذا، فقالوا يعني الظاهر أن كل منهم لم يعلم بتقدم الآخر للخطبة بالنسبة لمعاوية وأبي جهم، كل منهما لم يعلم أن شخصا غيره تقدم لخطبتها، فبالتالي كان معذورا في هذا، لأنه ليس لك أن تخطب امرأة إذا علمت أن غيرك قد خطبها، لكن إذا لم تعلم فتكون معذورا في هذا. وأما بالنسبة لأسامة رضي الله عنه فقالوا هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بمثابة الولي لها، كان بمثابة الولي يعني لفاطمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا ولي من لا ولي له، والله تعالى قال النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم في مقام الولي، ومن حق الولي أن يرفض الخاطب ويختار خاطبا جديدا، أو لهذا لا يعتبر من باب الخطبة على خطبة أخيه. هذا على فرض أن أسامة لم يكن تقدم أصلا، وإن كان يعني كما ذكرنا بعض الروايات فيها ما يفيد أن أسامة كان أصلا تقدم أيضا لا يعلم بتقدم من قبله لخطبتها. فعلى كل حال يعني جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد انقضاء العدة وأخبرته إيه يعني بأنه خطبها معاوية وأبو جهم وأسامة بن زيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما معاوية فرجل ترب لا مال له. هنا ترب يعني فقير، كان معاوية في ذلك الوقت فقيرا ليس عنده مال، فقال أما معاوية فرجل ترب لا مال له. قالوا هذا لا يعتبر من الغيبة، لأن المستشار مؤتمن، يعني إذا استشارك شخص، إذا استشارك شخص في مصاهرة إنسان أو مشاركته في تجارة أو توظيفه في عمل لديه أو نحو ذلك من الأمور، فعليك أن تخبره بما تعلم بقدر الحاجة، يعني ويعتبر هذا يعني من النصح له ولا يعتبر هذا من الغيبة. هذا مما يعني يباح للمسلم، أنه إذا جاءك شخص يستشيره، فلان تقدم للزواج بابنتي مثلا ماذا تعلم عنه، إذا كنت تعلم عنه سوءا ليس لك أن تغشه وتقول له يعني تمدحه بما ليس فيه أو كذا، فعليك أن تخبره يعني بما هو من صفته بقدر الحاجة، يعني إذا كان هو يثق فيك ويكفيه منك مثلا تقول له مثلا لا أرشحه لك أو يعني ليس هو الشخص المناسب أو كذا، إذا كان هذا يكفي إذا لا داعي لتفصيل يعني زيادة على هذا، إذا دعت الحاجة إلى ذكر يعني سبب يعني يقنعه أو كذا تذكر يعني ما يعني يتأدى به الحاجة، يعني الأصل أنك يعني تذكر على أخيك المسلم ولا تذكر يعني عيوبه إلا بقدر الحاجة عند المشورة أو عند الاستفتاء أو التقاضي أو التظلم، هناك يعني مواضع يباح فيها الغيبة بقدر الحاجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني مستشارا لها تستشيره في الزواج بهؤلاء، فأشار عليها النبي صلى الله عليه وسلم قال أما معاوية فرجل كريب لا مال له، وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء، وفي رواية قال لا يضع عصاه عن عاتقه، لا يضع عصاه عن عاتقه، وهو كناية عن كثرة ضربه للنساء، يعني دايما حمل العصا على عاتقه، وهذا طبعا على سبيل المبالغة يعني والكناية، يعني رجل كثير الضرب للنساء. ولكن أسامة يعني ولكن رشح لها النبي صلى الله عليه وسلم أسامة، قال أسامة هو أنسب شخص لك. فقالت بيدها هكذا أسامة، أسامة يعني أشارت إشارة يعني تفيد يعني أنه يعني أنها يعني لا ترضى به أو ليس هو الشخص يعني المناسب لها أو كذا، قالت أسامة أسامة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم طاعة الله وطاعة رسوله، وهذه يعني طاعة المندوبة يعني وليست الطاعة الواجبة، النبي صلى الله عليه وسلم لم يجبرها على الزواج به، ولكن يعني يعني استحب لها هذا ورغبها فيه، وقال لها يعني إن يعني استجبت لمشورة النبي صلى الله عليه وسلم فهي طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، يعني بقصد أنها طاعة مستحبة ومندوبة وطاعة الله ورسوله لا تكون عاقبتها إلا الخير. وهناك يعني نماذج يعني متنوعة يعني الشفاعات شفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم في قضايا تزويج يعني، وكان لا يلزم يعني مثلا أهل المرأة بقبول الزوج معين، ولكن يشير عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وغالبا يستجيبون لمشورته صلى الله عليه وسلم ويحصل لهم الخير. وبعضهم كان لا يقبل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. سأتينا قصة مغيث وبريرة. بريرة كانت أمة وكانت متزوجة بعبد، وهو مغيث اسمه مغيث، وهي أمة ومتزوجة بعبد. فأعتقت بريرة، أعتقت وصارت حرة، والأمة إذا يعني تحررت وزوجها لا يزال عبدا فلها الخيار في أن تستمر يعني في زواجها به، ولها أن يعني تختار الانفصال عنه لتتزوج بحر، لتتزوج بحر. فاختارت بريرة يعني أن تفارق زوجها مغيثا، وأرادت أن تتزوج برجل الحر، وشفع النبي صلى الله عليه وسلم له لديها، ويعني يعني أمرها أن ترجع إليه. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم يعني هل هو يعني أمر تشريع يعني يجب علي أن ألتزم به، أو هي يعني من باب المشورة والنصيحة ويعني لا يجب علي هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لها أنه من باب يعني المشورة، وأنها يحق لها أن تنفصل عنه إذا شاءت، ولكن يعني ويشير عليها أن ترجع إليه. فأصرت على موقفها، فطالما يعني الأمر يعني فيه مشورة واختيار فلا تريد أن ترجع إليه، فيعني أقرها النبي صلى الله عليه وسلم على اختيارها. وفي المقابل أيضا هناك يعني قصة جليبيب، القصة المشهورة. جليبيب يعني كان رجلا يعني دميم الخلقة وكذا، ورشح له النبي صلى الله عليه وسلم الزواج بامرأة من الأنصار، شابة من الأنصار وكذا. النبي صلى الله عليه وسلم كلم والدها يعني أن يزوجها من جليبيب، فالوالد ذهب يعني قال يعني حتى أشاور أمها وكذا. فذهب الرجل إلى بيته وكان يتشاور مع أمها، والبنت كانت يعني قريبة منهم فسمعت الحديث، فقال لها إن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يريد أن يزوج جليبيبا من ابنته. فالأم يعني قالت يعني أما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم غير جليبيب لنزوجه وكذا، يعني المرأة رفضت الأم. ف البنت يعني سمعت الحوار وكذا وقالت يعني طالما اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعني لنرضى باختيار رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا. والبنت يعني هي التي اقنعت والديها بقبول مشورة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتزوجته بالفعل، ولم يلبس ان استشهد رضي الله عنه يعني في اول غزوة بعدها، بعد ان تزوج بها قتل شهيدا رضي الله عنه، و وجد بين سبعة من المشركين قتلهم وقتلوه، يعني اجتمعوا عليه فقتل سبعة واشتركوا في قتله، ووجد يعني وقد قتل السبعة حوله وقتلوه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو مني وأنا منه، هو مني وأنا منه، وأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فازدحم الخطاب على بيتها، وكانت يعني أكثر امرأة خطابا في المدينة، ومجرد يعني مقتل زوجها بعد أن كانت لا يأتيها خطاب وكذا، وقبلت يعني بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا بالخطاب يعني يزدحمون على بابها. النبي صلى الله عليه وسلم رشحها للزواج واختار لها يعني زوجا وكذا، فازدحم الخطاب على بابها وصارت يعني تختار من بينهم من ترى يعني أنه الأنسب أو كذا. فالقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشفع من باب الشفاعة الحسنة وليس على سبيل يعني الإلزام. فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار على فاطمة بأسامة، فيعني كأنها كرهت وقالت بيدها هكذا أسامة أسامة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة الله وطاعة رسوله. وطبعا أسامة لأنه كان مولا، يعني أسامة رضي الله عنه كان مولا يعني من الموالي، وربما لصغر سنه وربما كذا، كان يعني في نحو العشرين يعني أو دون العشرين من عمره، أو وكان من الموالي وكذا، وأمه هي أم أيمن بركة اللي هي أبوه زيد بن حارثة وأمه بركة أم أيمن حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت يعني مربية النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت من أهل الحبشة رضي الله عنها وأرضاه. فالقصد أن فاطمة يعني في أول الأمر لم تكن لها رغبة في الزواج بأسامة، لأنه يعني كان من الموالي وكان عبدا يعني وحرر وكذا، ولكن لما أشار عليها النبي صلى الله عليه وسلم قال طاعة الله وطاعة رسوله، قالت فتزوجته فاغتبطت، يعني سعدت بزواجها به ووسع عليهم في الرزق، و يعني أصابت خيرا كثيرا بقبولها مشورة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب الحديث الذي بعده اللي هو كلام ابن عباس، يعني ذكرنا إيه قوله في التعريض، ذكر أن من صيغ التعريض يعني أن يقول إني أريد التزويج ولوددت أنه يسر لي امرأة صالحة. وذكر أيضا إيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت قيس في إحدى روايات الحديث، قال لا تفوتين بنفسك، لا تفوتين بنفسك، يعني نفس معنى إذا حللت فآذنيني، يعني إذا انقضت عدتك فإيه يعني لا تفوتي علينا إيه العلم يعني بمن يتقدم لك من الخطاب أو كذا. فكان هذا من التعريض، يعني لم يصرح لها النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني يريد أن يزوجها بشخص بعينه، ولكن قال لا تفوتين بنفسك أو إذا حللت فآذنيني، وهذه من الصفة. الحديث الأخير اللي هو عن سكينة بنت حنظلة، سكينة بنت حنظلة أبوها حنظلة الذي يلقب بغسيل الملائكة، غسيل الملائكة الذي غسلته الملائكة في لما خرج شهيدا وكان عليه جنابة وكذا، والملائكة غسلته رضي الله عنه. فسكينة بنت حنظلة قالت استأذن علي محمد بن علي اللي هو محمد الباقر ابن علي بن الحسين الوزين العابدين، ولم تنقض عدتي من مهلكة زوجي، كان زوجها متوفا ولم تنقض عدتها منه، فقال قد عرفت قرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يعني حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقرابتي من علي وهو حفيد علي رضي الله عنه، وموضعي من العرب، يعني وأنه يعني له يعني شرف وله مكانة يعني عند العرب وكذا لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا. فقالت سكينة قالت قلت غفر الله لك يا أبا جعفر، إنك رجل يؤخذ عنك، يعني أنت رجل من أهل العلم يعني ويؤخذ عنك العلم، والناس يعني يرجعون إليك ويستفتونك، ومحمد الباقر رحمه الله كان من علماء أهل السنة، يعني الشيعة يتمسحون به ويدعون الانتساب إليه وإلى آبائه وأبنائه، وهم في الحقيقة من أئمة أهل السنة، وكانوا يتبرؤون من غلو الشيعة فيهم، و يعني في القصد أن محمد الباقر رحمه الله كان من علماء أهل السنة ومن أئمة أهل السنة، وقالت له إيه أنت رجل يؤخذ عنك وتخطبني في عدتي، يعني ومع ذلك جئت تخطبني في عدتي، يعني كأنها إيه كانت لا تعلم حكم يعني التعريض في العدة، وحسبت أن هذه يعني خطبة صريحة وهي في الحقيقة تعريض. فوضح لها الأمر قال إنما أخبرتك بقرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن علي، قال أنا يعني أنا ما خطبتك يعني إنما إيه فقط أخبرتك بقرابتي من النبي صلى الله عليه وسلم ومن علي، ثم إيه حدثها بحديث يعني فيه تلميح أكثر بأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سلمة وهي إيه متأيمة من أبي سلمة، لما توفي أبو سلمة ودخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة وقال إيه إني رسول الله وخيرته من خلقه وموضعي من قومي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني أيضا عرض بالخطبة لأم سلمة رضي الله عنها وأرضاه، كانت تلك خطبته. ف يعني يقول في بعد يعني بعد الشرح في النهاية قال والحاصل، يقول الشارح رحمه الله في نهاية الباب والحاصل أن التصريح بالخطبة حرام لجميع المعتدات. الحاصل أن التصريح بالخطبة حرام لجميع المعتدات، سواء معتدة من وفاة أو من طلاق بائن أو من طلاق رجعي، التصريح بالخطبة حرام. والتعريض مباح للأولى وحرام في الأخيرة، مختلف فيه في البائن. التعريض مباح للأولى اللي هي إيه؟ المتوفى عنها زوجها، وحرام في الأخيرة اللي هي حرام للمطلقة الرجعية. مختلف فيه في البائن، يعني مختلف في التعريض للمطلقة طلاقا دائما. يبقى إذن الخلاصة أن التصريح بالخطبة لأي معتدة أيا كان نوع العدة فهو حرام لجميع المعتدات، هذا التصريح. وأما التعريض فإنه مباح في عدة الوفاة، وحرام في عدة المطلقة الرجعية، ومختلف فيه في عدة الطلاق البائن. ومن ضمن أدلة يعني القائلين بجواز التعريض للمطلقة طلاقا بائنا حديث فاطمة بنت قيس، على اعتبار أن ما فيه من التعريض، وكانت مطلقة 3 طليقات، وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إذا حللت فآذنيني أو لا تفوتينا بنفسك، وهذا يعتبر من التعريض، وكانت مطلقة طلاقا دائنا، فدل هذا على أن مطلقة طلاقا دائنا كالمتوفى عنها زوجها في هذا البيت. طيب بعد ذلك عندنا بعض الأحكام هنا، يقول واختلف في من صرح بالخطبة في العدة لكن لم يعقد إلا بعد انقضائها. اختلف الفقهاء في رجل صرح بالخطبة في العدة. قلنا التصريح بالخطبة في العدة جميع أنواع المعتدات التصريح حرام، فلو أن شخصا صرح بخطبة امرأة في أثناء العدة وهي في عدة وفاة أو عدة طلاق بائن أو رجعي أو غيره، صرح لها بالخطبة وقال أريد أن أتزوجك، و صرح لها بالخطبة لكن لم يتزوجها إلا بعد أن انقضت العدة، طبعا العقد في العدة هذا باطل، لكن انتظر حتى انقضت العدة ثم عقد عليها بعد انقضائها. فقال مالك يفارقها دخل أو لم يدخل. الإمام مالك قال هذا العقد عقد باطل طالما كان التصريح بالخطبة في العدة، فالعقد حتى لو وقع بعد انقضاء العدة هذا العقد باطل، ويفارقها سواء دخل بها أو لم يدخل بها، يعني عقد عليها بعد انقضاء العدة سواء دخل بها أو لم يدخل بها يفارقها. وقال الشافعي يصح العقد وإن ارتكب النهي بالتصريح المذكور لاختلاف الجهة. الإمام الشافعي رحمه الله قال العقد صحيح وإن كان قد أثم بكونه خطبها في أثناء العدة خطبة صريحة فهو آثم بهذا، لكن طالما العقد لم يتم إلا بعد انقضاء العدة فيقول العقد صحيح والخطبة كانت محرمة، ويقول يعني اختلاف الجهة، انفكاك الجهة أو اختلاف الجهة، يعني التحريم في الخطبة والإباحة في العقد، يقول العقد وقع بعد العدة فالعقد نفسه كان مباحا، فليس هناك سبب لفسخ هذا العقد أو أمره بمفارقة، يعني العقد وقع مباحا، وأما المحرم الذي ارتكبه فهو الخطبة، والخطبة هذه شيء يعني منفصل عن العقل. قال وقال المهلب علة المنع من التصريح في العدة أن ذلك ذريعة إلى المواقعة في المدة التي هي محبوسة فيها على ماء الميت أو المطلق. يعني يقول في تعليل يعني لماذا حرم التصريح بالخطبة في العدة، فيقول لأن التصريح بالخطبة من باب يعني الوسائل، باب سد الذرائع، الوسيلة التي تؤدي إلى محرم تحرم يعني حتى لا تؤدي إلى الوقوع في الحرام، فالزواج في العدة محرم، فالتصريح بالخطبة في العدة قد يؤدي إلى وقوع الحرام وهو وقوع الزواج في العدة أو وقوع يعني معاشرة لهذه المرأة في العدة، فسدا لهذه الذريعة منع التصريح بالخطبة في العدة، لأنه في هذه المدة مدة العدة يعني من أغراض العدة منع اختلاط الأنساب، يعني حتى لا يكون في رحمها يعني حمل من الزوج السابق ويتزوج بها شخص جديد فتختلط الأنساب، فسدا لهذا الباب منع التصريح بالخطبة أثناء الأب. قال: وتعقب بأن هذه العلة تصلح أن تكون لمنع العقد لا لمجرد التصريح، إلا أن يقال التصريح ذريعة إلى العقد والعقد ذريعة إلى الوقاع. يعني قالوا أن التصريح ليس هو يعني السبب المباشر لحصول يعني الزواج أو كذا، العقد هو السبب، لكن التصريح كما ذكرنا هو يعني وسيلة ربما تؤدي إلى وقوع المحرم، فمن باب سد الذرائع منه. قال: وقد وقع الاتفاق على أنه إذا وقع العقد في العدة لزم التفريق بينهما. هنا مسألة أخرى، وهي لو حصل عقد زواج مش ليس فقط تصريحا بالخطبة، بل يعني عقد زواج، شخص عقد زواجه على امرأة معتدة، لم يكتفي بأن يخطبها فقط بل عقد زواجه عليه. قال: اتفق العلماء على بطلان هذا العقد أثناء العدة، اتفق العلماء على أن هذا العقد عقد باطل، ويجب التفريق بينهما، يلزم التفريق بينهما لأن هذا العقد عقد باطل. واختلفوا هل تحل له بعد ذلك أو بعد ذات، يعني بل يعني وصل الأمر إلى درجة الاختلاف أنه هل تحل له بعد ذلك أم تحرم عليه أبدا. فقال مالك: والليث والأوزاعي لا يحل نكاحها بعد. ذهب مالك والليث بن سعد إمام أهل مصر والأوزاعي إمام أهل الشام، ذهبوا إلى أنها يعني أنه من باب من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، هذا من القواعد الشرعية، أنه من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، فهو استعجل عقد الزواج على هذه المرأة قبل الأوان الذي يحل له أن يعقد الزواج عليها، الأوان بعد انقضاء العدة، فهو استعجل وعقد في العدة، فقالوا يعاقب يعني بنقيض مقصوده، ويعاقب بأن يحرم من الزواج بها يعني إلى الأبد، وتحرم عليه أبدا بسبب هذا. هذا عند مالك والأوزاعي والليث. قال: وقال الباقون: بل يحل له إذا انقضت العدة أن يتزوجها إذا شاء. بقية العلماء منهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد قالوا يعني ليس هناك يعني دليل يعني صريح على تحريم زواجه بهذه المرأة بعد العدة، فنقول يعني نفسخ هذا العقد لأنه وقع باطلا أثناء العدة، وينتظر حتى إذا انقضت عدتها يحق له أن يتزوجها كغيره من الناس، يتقدم للزواج بها مثله غيره، ويكون يعني قد أثم بالزواج في العدة إذا كان يعلم، أو حتى لو كان جاهلا يعني لا يأثم، في الحالتين يفسخ العقد الذي وقع في العدة لأنه باطل، ثم يحق له أن يتقدم للزواج بها بعد انقضاء العدة عند جمهور الفقهاء. طيب، الباب الذي بعده باب النظر إلى المخطوبة. باب النظر إلى المخطوبة. قال: في حديث الواهبة المتفق عليه، الواهبة أي المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى يعني: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. يعني كان من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو وهبت امرأة نفسها له فللنبي صلى الله عليه وسلم إذا قبل هذه الهبة أن تصبح زوجة له، لا يحتاج إلى يعني ولي وصداق وشهود، أو يعني لو قبل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الهبة لحلت له صلى الله عليه وسلم. فهذا مما أباحه الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، وقال خالصة لك من دون المؤمنين. لكن قالوا لم يحصل أن تزوج النبي صلى الله عليه وسلم امرأة وهبت نفسها، يعني لم يعني أكثر من امرأة وهبنا أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لم يعني يقبل النبي صلى الله عليه وسلم هبة من هذه الهبات، وإن كانت هذه رخصة له قد أباحها الله تعالى له في كتابه الكريم وقال خالصة لك من دون المؤمنين. فالقصد أن امرأة جاءت وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، فحديثها متفق عليه، رواه أحمد والبخاري ومسلم. قال فصعد فيها النظر وصوبه. المؤلف هنا لم يذكر الحديث كاملا وإنما ذكر موضع الشاهد منه. قال فصعد فيها النظر وصوبه صلى الله عليه وسلم. بقية الحديث يعني ثم أطرق ببصره إلى الأرض. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت المرأة يعني كان جالسا مع أصحابه وقالت وهبت لك نفسي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم، صعد النظر فيها وصوبه، يعني نظر إليها وتأملها، ثم يعني طأطأ رأسه صلى الله عليه وسلم، يعني علامة على أنه يعني لم يرغب في الزواج بها. فقال رجل من الحاضرين، قال يا رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة فزوجني. اللي هو قصة الرجل الفقير، يعني اللي هو بقية الحديث، اللي هو كان رجلا فقيرا يعني وكان جالسا في المجلس وحضر يعني هذا الموقف، ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم طأطأ رأسه وكذا والمرأة يعني واقفة وكذا، فقال يا رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة فزوجني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما تصدقها، يعني ماذا تعطيها صداقا؟ فقال يعني لا أجد شيئا يا رسول الله. قال اصدقها ولو بخاتم من حديد، امهرها ولو بخاتم من حديد. قال لا والله لا أملك ولو خاتما من حديد، لا أملك إلا إزاري هذا، يقول الراوي وعليه إزار ولا رداء عليه، إزار يصدر النصف الأسفل من البدن وليس عليه رداء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار عليك، كيف تعطيها إزارك صداقا وكذا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم سأله قال يعني ماذا معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا، وعد سورا يحفظها من القرآن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن. قال زوجتكها بما معك من القرآن. فهذا استدل به على جواز جعل تعليم القرآن صداقا. قال القصد يعني أن يعلمها ما معه من القرآن، ويعتبر هذا صداقا لهذه المرأة. وكما ذكرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان له حق الولاية على أمته، يعني وزوج هذه المرأة، يعني قال زوجتكها بما معك من القرآن، والشهود حاضرون والصداق القرآن، وقام الرجل أخذ زوجته، أصبحت زوجته وانصرف بها، والزوجة يعني المرأة قبلت يعني ورضيت بها. طيب فالشاهد هنا من الحديث يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني فكر في خطبة المرأة صعد النظر فيها وصوبه، يعني دقق النظر فيها و تأملها يعني وصوب نظره إليها، ثم طأطأ رأسه صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه دليل على مشروعية النظر إلى المخطوبة، يعني المرأة التي يراد خطبتها. قال وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه خطب امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، يعني أن تحصل الموافقة والملائمة بينكما، فإنه أحرى يعني أجدر أن يؤدم بينكما، يعني أن تحصل الموافقة والملائمة بينكما. رواه الخمسة إلا أبا داود، الخمسة اللي هم أصحاب السنة الأربعة والإمام أحمد رحمه الله. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال خطب رجل امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. رواه أحمد والنسائي. قال له النبي صلى الله عليه وسلم انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. رواه أحمد والنسائي. وكأن هذا الرجل كان من المهاجرين وأراد الزواج بامرأة من الأنصار، فقال له انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. فسر هذا يعني في قالوا صغرا، يعني أعين الأنصار يعني صغيرة أو كذا، فقال يعني انظر إليها يعني حتى يعني تكون يعني راضيا بها ومطمئنا إليه. فأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بالنظر إليه. قال وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا خطب أحدكم المرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. رواه أحمد وأبو داود. قال: إذا خطب أحدكم المرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل، رواه أحمد وأبو داود. يعني فقدر يعني فاستطاع أن يرى منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. قالوا: عن موسى بن عبد الله عن أبي حميد أو حميدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر منها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبة وإن كانت لا تعلم، رواه أحمد. هذا يفيد أيضا إيه؟ جواز النظر إليها بغير علمها. وعن محمد بن مسلمة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ألقى الله عز وجل في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها، فلا بأس أن ينظر إليها. طيب، فإذا هذه الأحاديث يعني فيها استحباب النظر إلى المخطوبة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بهذا. طبعا هنا مسائل يعني منها إيه؟ يعني هل يؤذن له بالنظر إليها قبل الخطبة أو لابد أن يخطبها أولا ثم يؤذن له في النظر إليها بعد الخطبة؟ بعض الفقهاء يعني اشترط أنه حتى يحل له النظر إليها أنه لابد أن يخطبها أولا حتى يباح له أن ينظر إليها، ويعني أخذوا ببعض هذه الأحاديث التي معنا فيها إيه؟ يعني خطبت امرأة، المغيرة يقول: إيه خطبت امرأة فقال لي النسم انظر إليها، أو هل نظرت إليها؟ قال: لا، قال انظر إليها، أو كذا. أو إذا خطب أحدكم امرأة، على تفسيره أنه إذا خطب يعني إذا تمت الخطبة. لكن الرأي الآخر وهو الأصوب يعني في هذه المسألة أنه يعني يباح النظر قبل الخطبة، لكن بشرط أن تكون إيه يعني هذه المرأة ممن يعني يغلب على الظن أنها يعني تناسبه أو أنهم يقبلون بمثله. يعني لا ينظر إلى امرأة يعني مثلا يعني يغلب على ظنها أنه يعني أنها غير مناسبة له أو أنهم لم يقبلوا به، أو يعني إنما يعني من يظن يعني أنهم يزوجونه وكذا، ويكون يعني جادا فعلا يعني وعازما على الخطبة. لأن هذا الباب يعني البعض يتوسع فيه، يعني يظل ينظر في النساء، يعني ربما تكون امرأة متزوجة أصلا، أو ربما يعني بدون أي سابق معرفة أو كذا، يتأمل مثلا في النساء الخارجات من المسجد على يعني أساس أنه يبحث عن زوجة، وربما يرى امرأة تعجبه وبعدين تطلع أنها متزوجة، أو تطلع أنها مثلا يعني لا يمكن أن يقبلوا بظروفه، مثلا لهم يعني شروط مثلا معينة في التعليم أو الدراسة أو المهر مثلا كذا لا يقدر عليه. فلا بد أن يكون يعني فيه يعني سؤال عن امرأة بعينها مثلا، وعلم يعني بعض المعلومات الأساسية عنها أنها ليست يعني متزوجة ولا مخطوبة من شخص آخر، وأن ظروفهم يعني تتناسب معه، وأنه يتوقع أنه إذا تقدم لخطبتها أن يقبله أو كذا. في هذه الحالة له أن ينظر إليها في هذه الحالة طالما هو عازم يعني على التقدم لخطبتها. وهذا الفريق يعني الذي قال بجواز يعني النظر قبل الخطبة، قالوا يعني لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال في إحدى روايات الحديث أو يعني في بعض الحديث التي مرت معنا هنا، وحديث محمد بن مسلمة: إذا ألقى الله في قلب امرئ خطبة امرأة، يعني لسه الخطبة لم تتم بعد، ولكن ألقى الله في قلب امرئ يعني أنه يعني عنده رغبة في خطبة امرأة، فقال إيه فلا بأس أن ينظر إليها. وقالوا أن هذا حتى يعني من جهة هذا من جهة الاستدلال، وكذلك الأحاديث التي فيها إذا خطب أحدكم امرأة يمكن أن تحمل على أنه إذا أراد، زي ما ذكرنا من قبل يعني في حديث الصلاة: إذا أمن الإمام فأمنوا، يعني إذا بلغ موضع التأمين، لسه إذا أمن يعني بعد أن ينتهي من التأمين. وكما في الآية الكريمة: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني إذا أردتم القيام إلى الصلاة فتوضعوا، مش إن بعد القيام. إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ليس بعد أن تشرع في القراءة أو تنتهي منها، ولكن إذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن هذا الباب، يعني إذا خطب أحدكم امرأة فلينظر إليها، يعني إذا أراد أن يخطبها فلينظر إليها. وقالوا كذلك من جهة التعليل، يعني فهو يعني أفضل وأحسن يعني من أن يخطب المرأة ثم ينظر إليها وبعدين يقول لأهلها إيه لم تعجبني أو كذا، فيكون في ذلك يعني حرج عليه وعلى المرأة وعلى أهلها، يعني وكسر لخاطرهم، كسر لخاطر المرأة ولأهلها وكذا. وبعد ما يخطب بعدين خطب امرأة ووافقوا عليه وكل حاجة، وبعدين يروح يقول يعني يريد أن أنظر إليها، وبعدين ينظر إليها يقول ما عجبتني أو كذا، فإحراج له، إحراج له وكسر لخاطر المرأة وأهلها. وفي هذه الحالة يعني أيضا قد يحرج هو ويعني يتزوجها ومثلا لم تعجبه، بعدين يعني يكون متعرضا لإحراج، خلاص خطب والناس قبلوا كذا فيقبلها على مضض، فيكون فيه إضرار به، وإذا رفض يعني يكون في ذلك يعني إحراج للمرأة. فالأحسن أنه يعني لو تم النظر قبل ذلك، يعني إذا يعني عالم المعلومات الأساسية عن المرأة وأهلها ووجد أنها مناسبة له وينظر إليها وأعجبته وكذا، بعد ذلك يتقدم للخطبة، يتقدم للخطبة. هنا يعني أورد يتكلم عن تخريج الأحاديث، يعني إن شاء الله نختصر يعني في الشرح، لأن وقت الدورة الصيفية يعني قد لا يتسع لقراءة كل ما في الكتاب من الشرح، يعني نقرأ الأحاديث ونوجز يعني الشرح إن شاء الله. يعني بعد أن تكلم عن تخريج الأحاديث ذكر أحاديث أخرى وردت أيضا في النظر إلى المرأة. قال: وفي الباب عن أنس عند ابن حبان والدارقطني والحاكم وغيره وكذا. وذكر أيضا من الأحاديث ما رواه أحمد والطبراني والحاكم والبيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أم سليم إلى امرأة فقال: انظري إلى عرقوبيها وشمي معاطفها. قال: واستنكره أحمد، يعني من أحمد قال هذا حديث منكر يعني ضعيف. والعرقوبان هما إيه؟ يعني مؤخرة يعني آخر مكان التقاء الساق مع القدم، يعني أو أسفل الساق عند التقائه مع القدم كذا في هذه المنطقة. فالحديث يعني كان حديثا ضعيفا كما ذكرنا، النبي صلى الله عليه وسلم بعث أم سليم يعني إلى امرأة قال إيه انظري إلى عرقبيها وشمي معاطفها. قالوا المعاطف بمعنى رائحة الفم يعني أو جهة الفم أو كذا. فالحديث يعني فيه ضعف، ولكن يذكره الفقهاء يعني أنه أيضا إيه رغم ضعفه يفيد يعني أنه من الطرق أيضا المتبعة، يعني أنه يرسل امرأة يثق بها من قرابته أو من يعني من معارفه ممن يثق فيها، يرسلها لرؤية المرأة المخطوبة، لرؤية المرأة المخطوبة مثلا وكذا، لأن النساء يعني اطلعن على أشياء مثلا من مواصفاتها قد لا يتمكن الرجل في النظر من الاطلاع عليها، فأنه بالإمكان أيضا أن الراغب في الزواج أن يرسل أمه أو أخته أو بعض قرابته من النساء أو زوجة قريب له مثلا ممن يثق فيهم أو كذا، لرؤية إيه يعني امرأة معينة يعني يرغب في خطبتها، وقد يكون مثلا له اهتمام ببعض التفاصيل يعني الخلقية أو كذا، فيتأكد مثلا من هذه الأمور عن طريق امرأة أو كذا. عندنا أيضا ذكر هنا قصة عمر رضي الله عنه لما خطب أم كلثوم بنت علي ابن أبي طالب رضي الله عنهم، يعني فلما خطب هنا يقول روى عبد الرزاق وسعيد بن منصور عن محمد بن الحنفية وهو ابن علي بن أبي طالب أن عمر رضي الله عنه خطب إلى علي ابنته أم كلثوم فذكر له صغرها، يعني علي قال لعمر إنها صغيرة، فقال أبعث بها إليك فإن رضيت فهي امرأتك. يعني عليه قال أنا شايف أنها صغيرة يعني وقد لا تكون مناسبة لك، ولكن مع هذا سأبعث بها إليك، فإن رضيت فهي امرأتك، قد سأبعثها إليك حتى إيه تراها، فإن رضيت فهي امرأتك. واحتال يعني علي رضي الله عنه إيه حيلة يعني حتى يبعث بنته إلى عمر ينظر إليها، وأرسلها بشيء يعني أعطاها شيئا وقال وصلي هذا إيه إلى عمر يعني. فأخذت يعني حملت ما بعثها به إلى عمر، وكان بين عمر وعلي يعني صداقة ومودة، لا كما يزعم الرافضة يعني يختلقون عداوة بين الصحابة رضي الله عنهم، ليس لها وجود يعني إلا في أذهانهم يعني. عمر رضي الله عنه كان بينه وبين علي مودة، وتزوج لابنة علي رضي الله عنه، وعلي سمى أحد أبنائه سماه يعني عمر، وله ابن آخر أبو بكر ابن علي وعمر ابن علي وعثمان ابن علي، والحسن والحسين كل منهما كان عنده من أبنائه أبو بكر ابن الحسن وعمر ابن الحسن وعثمان ابن الحسن وأبو بكر ابن الحسين وعمر ابن الحسين وعثمان ابن الحسين، من محبتهم في أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، يعني آل البيت رضي الله عنهم كانوا يحبون أبا بكر وعمر وعثمان، وسموا أولادهم بأسمائه، وكان بينهم مصاهرة يعني كبيرة. لو تنظر إلى شجرة يعني أنساب آل البيت تجد يعني الشجرة متشابكة يعني ما بين يعني أولاد أبي بكر وأولاد عمر وأولاد عثمان يتزوجون من أولاد علي والحسن والحسين، والعكس أولاد علي والحسن والحسين متزوجين من بنات أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، وأنسابهم متشابكة يعني تشابكا كبيرا، وكان بينهم يعني مودة ومحبة يعني عظيمة بين الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم وبين أولادهم. فهذه الخصومة المدعاة يعني ليس لها يعني أساس من وهي من الافتراء على الصحابة رضي الله عنهم. والعجيب أن الشيعة أنفسهم يعني عندما يذكرون يعني في يوم عاشوراء يلطمون ويصرخون وكذا على ضحايا يعني الذين قتلوا مع الحسين في يوم عاشوراء، فيذكرون أسماءهم يعني باعتراف الشيعة أن الذين قتلوا مع الحسين من آل البيت كانوا إيه أبو بكر بن علي وعمر بن علي وعثمان وأبو بكر بن الحسين وعمر بن الحسين وعلي بن الحسن عمر بن الحسن وكذا يعني، ويذكرون من إيه هؤلاء أنهم كانوا ممن إيه قتل معهم. كيف يكونون أعداء لهم بزعمكم ويعني يسمون أولادهم بأسماء؟ يعني ما في أحد من الصحابة مثلا يسمي ابنه أبا جهل ولا أبو لهب ولا حد عدو للمسلمين، يعني ما يسمي إلا الأسماء من يحبهم يعني، و يعني من باب التسمي بأسماء الصالحين وكذا. كذلك كن علي رضي الله عنه يزوج بنته بعمر، لو كان عمر يعني بزعمهم من المنافقين ومن أعداء الدين وممن بدل الدين وكذا، لما كان بالإمكان أن يقبل علي بتزويجه. وعلي رضي الله عنه كان معروفا بالشجاعة وكان معروفا كذا، وطبعا يصرفون هذا الأمر يعني بادعاء أن عمر يعني تزوجها يعني عنوة، وأن علي أنها كانت مغتصبة، وأن علي يعني كان غير موافق، وأنه كان، وهذا في الحقيقة سب منهم في علي يعني. كيف يعني علي الذي يضرب به المثل يعني في شجاعته وإقدامه، كيف يزوج بنته لشخص منافق معادل للدين ويسكت على هذا ويكون راضيا به، ويدعون أن هذا يعني أجبر عليه وكان غير موافق وكان، فهذا يعني قدح في علي وطعن فيه في حقيقة الأمر. والأمر ليس كذلك، وإنما زوجها عن رضا وقبول. فهنا في قصة يعني زواج عمر بأم كلثوم أنه يعني خطب إليه ابنته، وهذا أيضا يعني من محبة الصحابة رضي الله عنهم لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يحرصون على مصاهرتهم ومصاهرة أولادهم بآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعمر كان له رغبة في أن يصاهر علي ليوثق يعني صلته بآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخطب أم كلثوم فقال له علي إنها يعني ذكر له صغرها وقال أبعث بها إليك، فإن رضيت فهي امرأتك. قال فأرسل بها إليه، يعني أرسلها توصل له شيئا، ولا تعلم عن الموضوع، لا تعلم أنها ذاهبة يعني لأجل أن يراها عمر ويخطبها. فكشف عن ساقها، فلما وصلت إلى عمر فرفع ثوبها وكشف عن ساقها، فقالت لولا أنك أمير المؤمنين لصككت عينيك. قال الغاضبه يعني قد لولا انك امير المؤمنين لصككت عينيك يعني للطمتك على وجهك يعني وفقأت عينيك وكذا. ورجعت يعني الى ابيها مغضبه وقالت ارسلتني الى شيخ سوء وكذا وكشف ثوبي. فضحك عليه رضي الله عنه وقال انه زوجك وانا يعني كان يعني يريد ان ينظر اليك بغرض الزواج وكذا. وتزوجها ويعني رضي الله عنه. فالشاهد يعني ان قصة عمر رضي الله عنه في خطبته لأم كلثوم ورفعه الثوب عن ساقها وكذا هذا أم كلثوم يعني قالت لولا أنك أمير المؤمنين لصككت عينيك. ثم إيه رجعت إلى أبيها علي فقالت أرسلتني إلى شيخ سوء وكذا. وقصت عليه يعني أنه كشف ثوبه وكذا. فضحك علي وقال إيه إنه زوجك يعني أخبرها بالقصة يعني وأنه أرسلها حتى يعني ينظر إليها بغرض الزواج وكذا. والقصد أنه تم الزواج يعني تزوج عمر أم كلثوم بنت علي. فالشاهد هنا من فعل الخلفاء الراشدين وسنتهم يعني جواز النظر إلى يعني ساقي المخطوبة، أنه يعني لم يقتصر على النظر إلى الوجه والكفين وإنما إيه يعني كشف الثوب عن ساقها ونظر إلى ساقيها. وهذا يعني يؤيد من قال بجواز النظر إلى يعني زيادة على الوجه والكفين. وطبعا مذاهب العلماء في هذا يعني كما ذكر هنا الشارح قال وقد وقع الخلاف في آخر الباب هنا قال وقد وقع الخلاف في الموضع الذي يجوز النظر إليه من المخطوبة، فذهب الأكثر إلى أنه يجوز إلى الوجه والكفين فقط. قل أكثر العلماء قالوا لا ينظر إلا إلى الوجه والكفين فقط. وقال داود الظاهري قال يجوز النظر إلى جميع البدن، لكن في الحقيقة هذا قول يعني مستفشع يعني من الأقوال التي يعني تنكر على قائلها. يعني داود الظاهري أخذ ظاهر الحديث قال لك الحديث قال انظر إليها ولم يحدد فينظر إلى يعني جميع البدن. قال وقال الأوزاعي ينظر إلى مواضع اللحم ولم يحدد المقصود، ولعل قوله هنا يكون يعني قريبا من رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. الإمام أحمد عنه يعني رواية أنه ينظر إلى ما يبدو عند يعني عند مهنة المرأة في بيتها يعني غالبا المرأة في بيتها غالبا يعني يبدو منها الرأس والشعر والعنق ويبدو منها الذراعان ويبدو منها الساقان أو كذا. فمثل هذا يعني قال إيه يجوز النظر إليه عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى. يعني قال ينظر إلى يعني ساقيها وذراعيها، يعني الساق من يعني أسفل الركبة يعني لا ينظر إلى ما بين الصلة والركبة، ولكن ينظر إلى الساق من أسفله وينظر إلى الذراعين، ولها أن تكون بغير حجاب يعني على رأسها يرى يعني رأسها وشعرها وعنقها. فالإمام أحمد رحمه الله في رواية عنه بجواز هذا. والإمام أبو حنيفة رحمه الله قال الوجه والكفين والقدمين، قال يعني يجوز النظر إلى الوجه والكفين والقدمين. و يعني يقول المؤلف الشارح هنا يقول وظاهر الأحاديث أنه يجوز له النظر إليها سواء كان ذلك بإذنها أم لا. وروي عن مالك اعتبار الإذن، روي عن مالك أنه لا يجوز أن ينظر إليها إلا بإذنها، ولكن ظاهر الأحاديث أنه يجوز بإذنها أو بغير إذنها، لأنه يعني قال فلا جناح عليه أن ينظر منها إذا كان إنما ينظر لخطبة وإن كانت لا تعلم وكما ذكرنا أيضا من قبل يعني أن النظر إليها بغير علمها يعني ربما يكون يعني أصلح من أن ينظر إليها يعني بعلمها منعا للإحراج ولكسر خاطرها. يعني أنه إذا نظر إليها بغير علمها بغير أن تعلم أصلا أنه متقدم لخطبة أو كذا، فهذا أولى من أن يعني يتقدم للخطبة وتكون تعلم أنه ينظر إليها من أجل أن يخطبها وبعدين يعني لا يرتاح إليها فيخبرها أنه رفض أو كذا، ربما ده يكسر خاطرها أو يوقعه في إحراج أو كذا، فلا حرج يعني على الصلاة من النظر إليها يعني ولو بغير علم. وورد يعني أيضا أن جابرا رضي الله عنه في الحديث يعني أنه يعني نظر إلى امرأة من وراء السور يعني وكانت في بيتها وأراد أن يخطبها، فتسور يعني نظر إليها من وراء يعني صعد بحيث كان فوق السور ونظر إليها في بيتها، قال فرأيت منها بعض ما يدعوني إلى نكاحها، فتقدم يعني لخطبتها. فهذا يعني مما يفيد أيضا يعني إذا كان عازما على خطبة امرأة بعينها أنه له أن ينظر ولو بغير علمها. وأخذوا منه أيضا كما ذكرنا أنه لما نظر إليها في بيتها، العادة أن المرأة في بيتها تكون يعني بغير حجاب، على ليس في داخل البيت يعني، ولكن في فناء البيت أو ساحته الخارجية أو كذا، يعني في الغالب أنها تكون بغير حجاب على رأسها، ويعني ربما يبدو الذراعان أو الساقان أو كذا. فلذلك يعني سهل بعض الأئمة في هذا، ومنهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى. هنا ذكر أيضا الكلام عن حكم يعني النظر إلى المخطوبة، فالأحاديث قالت لا بأس، يعني لفظ الحديث لا بأس أو لا جناح، فقالوا هذا معناه أنه يفيد الإباحة، لأن لفظ لا بأس ولفظ لا جناح هذه من الألفاظ التي تفيد الإباحة. قال يعني فحملوا بناء على هذا، يعني حملوا النصوص التي فيها الأمر، قال انظر إليها أو فلينظر إليها، هذه أحاديث فيها أمر، والأمر الأصل أنه يفيد الوجوب إلا إذا وجدت قرينة تصرفه أو كذا. فهنا القرينة أنه الأحاديث الأخرى بلفظ لا بأس ولا جناح وهي تفيد الإباحة، فقالوا هذه تصرف الأمر يعني عن إيه؟ عن ظاهره إلى الإباحة. قال وحكى القاضي عياض كراهته، القاضي عياض قال يعني يكره النظر إلى المخطوبة، يعني هو يباح مع الكراهة، يعني أنه يعني ممكن فيه رخصة لكن الأفضل أنه لا ينظر، وهذا في الحقيقة ليس بالصواب. ومن العلماء من قال يستحب، يعني قالوا الأمر يعني وإن لم نحمله على الوجوب فلا أقل من الندب، يعني أنه يصصم ندب إليه وقال انظر إليها وكذا. يعني إذن الأقوال يعني من العلماء من يرى الاستحباب ومنهم من يرى الإباحة، استحباب النظر المخطوبة أو إباحة ذلك، وبعضهم قال بالكراهة لكنه ضعيف يعني لأن الأحاديث تحث على هذا وتوصي به. طيب الباب الذي بعده قال باب النهي عن الخلوة بالأجنبية والأمر بغض النظر والعفو عن نظر الفجر. باب النهي عن الخلوة بالأجنبية والأمر بغض النظر والعفو عن نظر الفجر. يعني هنا في هذا الباب يذكر ثلاثة أشياء، الأمر الأول النهي عن الخلوة بالأجنبية يعني التي ليست بمحرم من محارمه، التي ليست من محارمه. الفائدة الثانية في هذا الباب الموضوع الثاني هو الأمر بغض النظر يعني عن المرأة الأجنبية، والفائدة الثالثة اللي هي العفو عن نظر الفجأة، يعني إذا وقع بصره على المرأة الأجنبية فجأة بغير تعمد أنه يعفى عن ذلك لكن عليه أن يصرف بصره. قال عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها فإن ثالثهما الشيطان. وعن عامر بن ربيعة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة لا تحل له فإن ثالثهما الشيطان إلا محرم. رواهما أحمد. قال وقد سبق معناه لابن عباس في حديث متفق عليه. قال وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد ولا المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. والإفضاء يعني الإفضاء معناه يعني مس البشرة البشرة، يعني بأن يكون الإنسان يعني نائما وعليه ثياب يعني ليست كافية لستر عورته، أو قد تنكشف عن شيء من عورته وينام مع آخر ويتغطيان يعني بفراش واحد بغطاء واحد يغطيهما، والثياب التي عليهما ليست يعني كافية في ستر العورة أو قد تنكشف أثناء النوم أو كذا، فهذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال وعن جرير بن عبد الله قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فقال اصرف بصرك، رواهما أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي. وعن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي يا علي لا تطبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة، رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء، إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت، رواه أحمد والبخاري والترمذي وصححه. قال ومعنى الحمو يقال هو أخ الزوج، كأنه كره أن يخلو بها. يعني قيل للرسول صلى الله عليه وسلم أرأيت الحمو، يعني أخ الزوج أنه يدخل على زوجة أخيه في غيابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمو الموت، يعني لتحذر منه أكثر من حذرها إيه من الغريب، لأنه يعني مما يتساهل الناس فيه ولا يكون هناك ريبة في دخوله بيت أخيه، فربما تساهلت معه المرأة وحصل بينهما ما يحرم. هنا عندنا الحديث في أول الباب حديث جابر وحديث عامر بن ربيعة رضي الله عنهم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم، لا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من فعل ذلك فيكون ثالثهما الشيطان. والخلوة هي يعني وجود الرجل والمرأة في يعني مكان مغلق عليهما، ليس في مكان يعني في غرفة مغلقة عليهما بباب، فهذا هذه الخلوة يعني أن يوجد في مكان قد أغلق عليهما يعني بستر أو بباب، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وحديث ابن عباس الذي رضي الله عنهما الذي أشار إليه يعني المؤلف ولم يذكره، يقول الشارح يعني هو حديث النهي عن السفر بامرأة أجنبية ليس معهم ذو محرم. يقول حديث ابن عباس في النهي عن سفر المرأة للحج من غير محرم، ففي شاهد أيضا يعني للمعنى العام، وإن كان يعني هذا في السفر، ولكن أيضا إيه إذا سافر معها يعني قد تحصل الخلوة المنهية عنه. لكن الحديث التي معنا هنا يعني صريحة في النهي عن خلوة رجل بامرأة بغير محرم، قال فإن ثالثهما الشيطان. يقول والخلوة بالأجنبية مجمع على تحريمها كما حكى ذلك الحافظ في الفتح، الحافظ ابن حجر في فتح الباري نقل إجماع العلماء على تحريم خلوة الرجل بامرأة أجنبية. وكما ذكرنا يعني الخلوة المقصود بها إيه؟ الخلوة عن نظر الناس، بأن يكون في مكان يعني منعزل مغلق عليهما، يعني لا يتمكن غيرهما من النظر إليهما فيه، فأجمع العلماء على تحريم ذلك. قال وعلة التحريم ما في الحديث من كون الشيطان ثالثهما وحضوره يوقعهما في المعصية، وأما مع وجود المحرم، يعني لو رجل وامرأة مع محرمها، يعني كنت مع امرأة مع زوجها أو أبيها أو أخيها أو كذا، قالوا أما مع وجود المحرم فالخلوة بالأجنبية جائزة، وإن كانت يعني لا تسمى خلوة في هذه الحالة، خلاص زالت الخلوة بوجود المحرم لامتناع وقوع المعصية مع حضوره. قال واختلفوا هل يقوم غيره مقامه في ذلك كالنسوة الثقات، ف فقيل يجوز لضعف التهمة وقيل لا يجوز وهو ظاهر الحديث. يقول يعني تكلم العلماء في وجود رجل مع امرأتين أو أكثر، يعني إذا كان رجل في غرفة ومعه امرأتان أو أكثر من النساء، أو العكس يعني رجلان مع امرأة ليست بمحرم لهما، فهل تزول الخلوة بهذا أم لا؟ فقال يعني بعض العلماء قالوا يعني لا تزول الخلوة إلا بوجود محرم للمرأة أو زوج المرأة يعني يقوم مقام المحرم. والقول الثاني وهو الصواب في الحقيقة والذي عليه أكثر العلماء أن الخلوة تزول بوجود ثالث، سواء كان من المحارم أو ليس من المحارم، يعني وجود يعني رجلين أو أكثر مع امرأة أو امرأتين أو أكثر مع رجل فإن الخلوة تزول بهذا، فإن الخلوة تزول بهذا. لكن يعني كلما زاد العدد كلما كان ذلك يعني أبعد عن الريبة وأحوط. يعني في حديث لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة، فيه يعني من فوائده تحريم نظر تعمد الرجل أن ينظر إلى عورة الرجل والمرأة أن تنظر إلى عورة المرأة، وتحريم إفضاء رجل إلى رجل في ثوب واحد، يعني أن يتغطي بثوب واحد وليس على أحدهما يعني ثياب كافية في ستر عورته وكذا. ونفس الشيء في المرأة مع المرأة. ثم عندنا الأحاديث التي بعد ذلك في الأمر بغض النظر، في الأمر بغض النظر عن المرأة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بغض النظر عن المرأة الأجنبية، وكذلك في الآية الكريمة قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النظر إلى المرأة الأجنبية أن يتعمد ذلك. وسئل عن نظر الفجأة فقال اصرف بصرك، قال اصرف بصرك يعني لو وقع بصره على امرأة أجنبية لا تحل له، فقال ايه اصرف بصرك. وقال صرف البصر أو غض النظر أو كذا يكون يعني إما بتغميض العين أو بإدارة الوجه إلى جهة أخرى، أن ينظر إلى الأرض أو إلى جهة أخرى، أو يعني يغمض عينيه، فإن هذا من صرف البصر. وقال صلى الله عليه وسلم لعلي يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة، فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة. فقال يعني هذه الحديث فيه دليل على أن النظر الواقع فجأة من دون قصد وتعمد لا يوجب إثم الناظر، لأن التكليف به خارج عن الاستطاعة، خارج عن الاستطاعة، وإنما الممنوع منه النظر الواقع على طريقة التعمد أو ترك صرف البصر بعد نظر الفجأة. يقول يعني الحديث أفاد يعني أنه لو وقع النظر فجأة فإنه لا إثم في هذا طالما لم يتعمد، طالما لم يتعمد، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ورفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليها طالما عن غير تعمد، والله تعالى يعلم منه هذا، فيكون معفوا عنه. لكن الممنوع هو النظر الذي يكون عن طريق التعمد، يعني يتعمد النظر إلى امرأة لا تحل له، أو ترك صرف البصر بعد نظر الفجأة، يعني هو صحيح وقع نظره فجأة على امرأة ثم يعني يطيل النظرة الأولى يعني ولا يعني يسارع لصرف نظره، فإن هذا مما يحرم. ثم نقل في الحقيقة يعني عن فقهاء الشيعة الزيدية، الإمام يحيى هذا من الشيعة الزيدية وكذا، أنه قال يجوز ولو لشهوة وكذا، يعني ورد عليهم في هذا الأمر، يعني أنهم جوزوا النظر إلى المرأة الأجنبية ولو بشهوة أو إلى يعني وجهها وكفيها ولو بشهوة، لكن رد عليهم. ثم نقل عن الإمام النووي رحمه الله من الشافعية، الإمام النووي رحمه الله قال يحرم نظر فحل بالغ، يعني رجل بالغ، يعني رجل بالغ وفي نفس الوقت يعني يعني بمعنى أنه ليس فيه ليس من من إيه من غير أولي الإربة المذكورين في الآية اللي هو يعني ليس له رغبة في النساء وكذا، وإنه إنسان يعني سليم ليس مريضا مرضا يعني يمنعه عن الرغبة في النساء وكذا، وكان بالغا يحرم أن ينظر إلى عورة حرة أجنبية، وكذا وجهها وكفيها عند خوف الفتنة. يبقى إذن يحرم النظر إلى العورة اللي هي ما سوى الوجه والكفين، يعني أنه عند الشافعية وغيره أن العورة اللي هي ما سوى الوجه والكفين، فقال يحرم النظر إلى عورة المرأة الأجنبية يعني ما سوى الوجه والكفين. قال وكذلك يحرم النظر إلى الوجه والكفين عند خوف الفتنة، إذا خاف أن يفتن بها. قال وكذا عند الأمن على الصحيح، أما عند أمن الفتنة يعني ما حكم نظر الرجل إلى وجه امرأة وكفيها مع الأمن من الفتنة؟ هنا وقع خلاف بين الفقهاء، بعضهم قال يجوز النظر يعني بين فقهاء أهل السنة، يعني بعضهم قال يجوز النظر إلى الوجه والكفين إذا أمنت الفتنة، ويحرم النظر إلى الوجه والكفين إذا خيفت الفتنة، وأما غير الوجه والكفين فقالوا إيه يحرم سواء أمنت أو خيفت. لكن الإمام النووي رحمه الله يقول يعني يرى أنه حتى لو أمنت الفتنة لا ينظر إلى الوجه والكفين. ثم قال في نظر الأجنبية إلى الأجنبي كهو إليها، وبرضو نظر المرأة إلى الرجل قال كنظر الرجل إلى المرأة، وأحكام نظر المرأة إلى الرجل سيأتي لها باب مستقل إن شاء الله نذكر فيه الأحاديث الواردة يعني فيه. قال وفي المنتهى من كتب الحنابلة، في كتاب المنتهى من كتب الحنابلة يذكر يعني أحكام نظر الرجل إلى المرأة، وأن هناك يعني بعض الاستثناءات التي عفي عنها. قال ولشاهد ومعامل نظر وجه مشهود عليها ومن تعامله وكفيها لحاجة. يقول في كتاب المنتهى من كتب الحنابلة يقول للشاهد والمعامل يعني الذي يتعامل مع امرأة في بيع أو شراء أو يعني غير ذلك من أنواع المعاملات له معاملة مع امرأة، فقال يعني للشاهد عليها يعني الذي يريد أن يشهد امرأة تستشهد مثلا برجل ليشهد مثلا على قرض أنها أقرضت فلانا مثلا مبلغ كذا وتشهده حتى إذا هذا الشخص ما طلب السداد أو كذا تأتي بالشاهد، فقال هنا يحتاج إلى أن ينظر إلى وجهها وكفيها حتى يعرف أنها هي المقصودة، ربما تأتي امرأة أخرى وتزعم أن هي التي أقرضت ولا كذا يكون عارفا من المقصودة أو كذا، فالشاهد يحتاج إلى النظر وهذا عفي عنه، وكذلك المعامل الذي يتعامل مع المرأة يعني بقدر الإيه حاجته في التعامل يباح له النظر إلى الوجه والكفين. قال والحنفية لا يجيزون النظر إلى الوجه والكفين مع الشهوة، قالوا إذا يعني مع شهوة لا يجوز وبغيرها يجوز. ثم ذكر يعني أن نزول الحجاب يعني أن تشريع الحجاب كان في السنة الخامسة من الهجرة، كان من السنة في السنة الخامسة من الهجرة، و يعني القصد أنه يعني أطال في الرد على يعني الشيعة الزيدية الذين أباحوا النظر مع الشهوة أو كذا ورد عليهم، وذكر يعني بعض النصوص التي ترد عليهم. ومن ضمن يعني ما ذكره من الأدلة هنا قال ومن جملة ما استدلوا به حديث ابن عباس عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف الفضل بن العباس يوم النحر خلفه، وفيه قصة المرأة الوضيئة الخثعمية، فطفق الفضل ينظر إليها فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بذقن الفضل فحول وجهه عن النظر إليه. حديث في حجة الوداع النبي صلى الله عليه وسلم أردف خلفه الفضل بن العباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، كان راكبا أردفه يعني أركبه خلفه على ناقته صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة خثعمية وضيئة يعني امرأة جميلة من خثعم من قبيلة خثعم، جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الحج عن أبيها، قالت إن أبي مات ولم يحج أفأحج عنه وكذا، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: حجي عن أبيك، أو أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: فحجي عنه. وكذا. فالمرأة يعني وهي تسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال الراوي يقول: فطفق الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فلوى النبي صلى الله عليه وسلم عنق الفضل يعني، أو أخذ بذقن الفضل وصرف بصره. وتكرر هذا 3 مرات يعني، والمرأة تتكلم نفسها ويجد الفضل ينظر إليها، فيصرف النبي صلى الله عليه وسلم عنقه. فجاء العباس يعني عم النبي صلى الله عليه وسلم ووالد الفضل، قال العباس: لويت عنق ابن عمك. قال: لويت عنق ابن عمك، يعني لما تلوي عنق ابن عمك والفضل ابنه يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت شابا وشابة فلم آمن عليهما الفتنة. رأيت شابا وشابة فلم آمن عليهما الفتنة. ذكر الحديث وقال: وقد استنبط منه ابن القطان، استنبط منه ابن القطان رحمه الله جواز النظر عند أمن الفتنة، حيث لم يأمرها بتغطية وجهها، فلو لم يفهم العباس أن النظر جائز ما سأل، ولو لم يكن ما فهمه جائزا ما أقره عليه. يعني يقول استنبطوا من هذا يعني جواز النظر عند أمن الفتنة، لأنه قال: رأيت شابا وشابة فلم آمن عليهما الفتنة. وقال يعني أن العباس لما يعني كلم النبي صلى الله عليه وسلم لماذا يعني لوى عنق الفضل أو كذا، كأن العباس يعني لو كان يعلم أن النظر لا يجوز حتى ولو أمنت الفتنة لما راجع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، أو لا يعني لأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر يعني قول الله سبحانه وتعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. قال روى البيهقي عن ابن عباس أن المراد بما ظهر الوجه والكفان، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. قال ابن عباس: الوجه والكفان. وروى البيهقي أيضا عن عائشة نحوه، وجاء عن ابن عباس قال: هي الكحل. رواه عنه الطبراني والبيهقي، قال: هي الكحل. قال: الزينة التي أزن يعني للمرأة في إظهارها قيل الكحل، قاله ابن عباس. قال: وقال في الكشاف الإمام الزمخشري رحمه الله في الكشاف، قال في تفسيره وهو تفسيره يعني، قال: الزينة ما تزينت به المرأة من حلي أو كحل أو خضاب، ما تزينت به المرأة من حلي أو كحل أو خضاب، فما كان ظاهرا منها كالخاتم والفتخة والكحل والخضاب فلا بأس بإبدائه للأجانب. يعني يقول الزينة التي تكون في الوجه والكفين، الزينة التي تكون في الوجه الحلي، يعني قال الحلي الذي يعني يلبس في الوجه أو في الكفين يعني، أو الكحل يكون في الوجه، والخاتم الذي يكون في أصابع اليد، أو الخضاب الذي يكون في اليد، فهذا من الظاهر. قال: فلا بأس بإبدائه للأجانب. قال: فهذا من الزينة الظاهرة التي يعني أذن للمرأة في إبدائها للأجانب. وما خفي منها كالسوار والخلخال، السوار بيكون إيه على الذراع يعني، والخلخال يعني هذا يلبس إيه في الساقين أو كذا، والدملج والقلادة والإكليل والوشاح والقرط الذي يوضع في الأذن، يعني العقود التي تلبس على الصدر وكذا، فلا تبديه إلا لهؤلاء المذكورين. الزينة هذه من الزينة الخفية، لا تبديها إلا للمذكورين في الآية اللي هم إيه: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن إلى آخر الآية، أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن إلى آخر الآية. قال: وذكر الزينة دون مواقعها للمبالغة في الأمر بالتصون والتستر، لأن هذه الزين واقعة على مواضع من الجسد لا يحل النظر إليها لغير هؤلاء. يقول: لماذا ذكر الله تعالى الزينة ولم يذكر مواضعها؟ يعني لم يقل إيه: ولا يبدين يعني أذرعهن ولا سيقان، ولا يبدين سيقانهن أو كذا، وإنما قال: لا يبدين زينتهن. وقال: الزينة هي ما يوضع على الأذرع والسيقان والصدر وكذا. فقال يعني كان بالزينة عن مواضع الزينة، لأن هذه الزين واقعة على مواضع من الجسد لا يحل النظر إليها لغير هؤلاء، وهي الذراع والساق والعضد والعنق والرأس والصدر والأذن. فنهى عن إبداء الزين نفسها ليعلم أن النظر إليها إذا لم يحل لملابستها تلك المواقع، يعني إذا كان الزينة لم يحل النظر إليها فمن باب أولى المواضع الجسد التي يعني وضعت عليها هذه الزينة. طيب، قال والحاصل، الشارح هنا رحمه الله يعني يلخص يعني الفوائد في نهاية الباب، يقول والحاصل أن المرأة تبدي من مواضع الزينة ما تدعو الحاجة إليه عند مزاولة الأشياء والبيع والشراء والشهادة، فيكون ذلك مستثنى من عموم النهي عن إبداء مواضع الزينة، وهذا على فرض عدم ورود تفسير مرفوع. وذكر يعني أنه سيأتي في الباب الذي بعد هذا ما يدل على أن الوجه والكفين مما يستثنى يعني ويباح للمرأة إبداؤه. فإذا يعني كما ذكر يعني أن المرأة يباح لها إبداء الوجه والكفين، وعلى الرجل أن يغض بصره يعني حتى لو كان يعني النظر إلى المرأة محرما، ف يعني في الحالات التي يحرم فيها النظر إليها هي يباح لها إبداء الوجه والكفين وهو عليها أن يغض بصره، إلا في حالة المعاملة كما ذكر يعني الشاهد والمعامل وعند مزاولة الأشياء بقدر الحاجة. قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الأخير نختم به الدرس إن شاء الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم الحم الموت أي الخوف منه أكثر من غيره، كما أن الخوف من الموت أكثر من غيره. وحم الموت يعني فسر هنا الحم الموت، فسر الحم بأنه أخ الزوج. قال وما أشبهه من أقارب الزوج كابن عم الزوج ونحوه، يعني أقارب الزوج الذين ليسوا بمحارم للمرأة فهم داخلون في الحم الذي يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن دخولهم على النساء وخلوتهم يعني بال يعني بامرأة قريبهم التي ليست من محارمهم. وقال النووي اتفق أهل اللغة على أن الأحناء أقارب زوج المرأة كأبيه وأخيه وابن أخيه وابن عمه ونحوه ونحوهم، لكن طبعا أبوه من محارمها، أبو الزوج هذا من محارمها، فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص في دخول المحارم على المرأة، لكن أخوه وابن عمه وكذا ليسوا من محارمها. قالوا أن الأختان أقارب زوجات المرأة وأن الأصهار تقع على النوعين، هذا استعمال اللغوي لكلمة الأحماء والأختان والأصهار. قال الأحماء اللي هم أقارب الزوج، أحماء المرأة اللي هم حموها اللي هو أقارب زوجها، وأختان الرجل هم أقارب زوجته، قال ختنه فلان ختن فلان يعني قريب زوجته. والأصهار تشمل النوعين، الأصهار هم أقارب الزوج وأقارب الزوجة، إن كلمة أصهار تشمل النوعين. نتوقف هنا إن شاء الله، نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. السؤال تفضل. امرأة مخطوبة وتزوجها شخص آخر وهي مخطوبة، والثاني هذا كان يعلم أنها مخطوبة وتقدم لها وهو يعلم أنها مخطوبة ولا ما كان يعلم بالخطبة السابقة؟ يعني الزوج الثاني اللي تقدم، ما فهمت السؤال. لأن امرأة مخطوبة وكانت غير متزوجة وقت أن كانت مخطوبة، وجاء رجل نعم فخطبها، وجاء رجل ثاني، جاء رجل ثاني وتزوجها، هل الثاني كان يعلم أنها مخطوبة عندما تقدم إليه؟ كان يعلم؟ نعم. وهذه المسألة تكلمنا عنها في الدرس الماضي، وقلنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن خطبة الرجل على خطبة أخيه، فقد ارتكب محرما عندما يعني تقدم للزواج بامرأة وهو يعلم أنها مخطوبة لشخص غيره، إلا إذا علم أنهم رفضوا الخطبة، يعني إذا كان يعني علم أنهم ردوا الخاطب الأول ولم يقبلوا به له أن يتقدم، لكن إذا كان يعني لا يعلم أنهم ردوا الخاطب الأول فليس له أن يتقدم لخطبة امرأة أو للزواج بها وهو يعلم أنها مخطوبة للشخص القبل. أما وقد حصل يعني أنه عقد عليها وتزوجها، فذكرنا يعني أن جمهور الفقهاء قالوا العقد صحيح رغم أنه ارتكب محرما بعقده على امرأة مخطوبة، يعني يكون أثم بهذا، لكن العقد صحيح لأن النهي عن الخطبة، وأما العقد فيكون العقد صحيحا مع كونه آثما بكونه تقدم لهذه المرأة وهي مخطوبة لشخص، لكن العقد يصح ويتوب إلى الله من هذا يعني. نعم يعني بالنسبة للنظر، أخونا يسأل عن النظر إلى المرأة يعني التي يريد أن يخطبها، يقول إذا كانت منتقبة يعني وتستر وجهها كيف ينظر إليها؟ وطبعا يعني إذا عزم على خطبة امرأة بعينها سينظر إليها من وراء الثياب، يعني إلى أن يجد طريقة إما بعلمها أو بغير علمها لينظر إليها يعني وتكشف يعني عن وجهها وكفيها له لينظر إليها، إما يستأذنها يعني وتأذن له في هذا في حضور محرم طبعا بدون خلوة، من فائدة إيراد هذا الباب نهي عن خلوة بالمرأة الأجنبية، المرأة طالما لم يعقد عليها فهي لا تزال أجنبية، يعني المخطوبة تعتبر أجنبية فلا يخلو به، فإما أن يكون يعني بعلمها أو بعلم وليها يواعدهم في يوم في بيت أبيها أو كذا وينظر إليها، أو إذا وجد طريقة بدون علمها يعني يعلم أنها مثلا تكشف نقابها في مكان معين مثلا ويدعوها لزيارة ناس من قرابته ويجد طريقة للنظر إليها، يعني له أن ينظر ولو بغير علمها إلى الوجه والكفين أو كذا كما يعني مر الخلاف بغير علمها أو بعلمها يعني. نعم نعم. المكالمة بالهاتف هل تعتبر من الخلوة؟ قالوا لا تعتبر من الخلوة، لأن الخلوة هي يعني خلوة النظر يعني وليست خلوة الحديث، يعني لو أن امرأة مثلا كانت تتحدث مع رجل لحاجة مثلا في بيع في شراء في مصلحة ما، يعني كان النساء يستفتين النبي صلى الله عليه وسلم وتخفض صوتها فلا يسمعهم أحد، لكن ليس هناك خلوة عن النظر، يعني تجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم أو تقف معه في مكان يعني في مكان عام والناس ينظرون، لكن هناك خلوة في الحديث أنها تريد أن تحدثه في موضوع من غير أن تسمع الناس، فهذا لا حرج فيه إلا طبعا بالضوابط الشرعية، يعني إلا إذا كان هناك سبب آخر من الخضوع بالقول أو في فتنة أو كذا، يعني يكون بقدر الحاجة، الحديث بين الرجل وامرأة أجنبية يكون بقدر الحاجة وبدون خضوع بالقول وكذا. بالنسبة للسيارات الأجرة وكذا، يعني في الحقيقة مسائل الخلاف بين العلماء المعاصرين، يعني بعضهم يعطي السيارة حكم البيت ويقول يعني إن لا يصح فيها الخلوة، وبعضهم يرى أن السيارة يعني ليس لها حكم البيت، خاصة إذا كانت في طريق مأهول والسيارة يعني زجاجها مكشوف والناس حولهم في الطرقات وكذا، لا يعتبر هذا من باب الخلوة، يعني طالما يعني السيارة تمشي في طريق مأهول وكذا كأنه يعني كأنه مشي في مكان عام يعني في وسط المدينة وفي كذا، يعني فإن شاء الله عند الحاجة يعني يرجى أن يكون فيها رخصة إن شاء الله. نعم تطلب القرآن، نسخة من المصحف يعني. نعم يعني إذا المرأة طلبت الصداق يعني نسخة من المصحف الشريف فلا حرج يعني هذا يصح أن يكون صداقا يعني. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله.